الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي عليه في كل وقت وحين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا اللهم فيمن عافيت وتولنا اللهم فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت العليم ونحن الجهلاء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل الملوك بين أوصلنا إليك اللهم لا تؤاخذنا يوم الأرض عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم فك كرب إخواننا في الصومال. اللهم أنزل عليهم بركات من السماء. اللهم فرج كرب إخواننا في الصومال. اللهم أنزل عليهم بركات من السماء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيشا سعدا ومرافقة الأنبياء ومنزلة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل النار مصيرنا، ولا تجعل النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم اجعل القرآن العظيم في الدنيا خليلا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم لا تجعل في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولا فيها فلاح إلا يسرنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا اللهم لا تعذب اليد التضرعت إليك ولا عينا زكت إليك ولا قلبا خاشعا إليك ولا لسانا ذاكرا إليك ولا بدنا على البلاء صابرا إليك نعوذ بك من القبر وغمته والميزان وشدته والصراط وذلته ويوم القيامة وراءته إلهنا إنا قد دعوناك فاستجب لنا ناديناك فاسمعنا تبنا إليك فتب علينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله